الظاهر أظهر شيء في الوجود هو الله، فمخلوقاته تدل عليه، وهو الظاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.